والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم، أي ادع لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانب الذنب، وقيل عظمان، ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر كتاب الطهارة وبيان أنواع المياه التي يمكن التطهر بها والمياه النجسة، ثم ذكر الأواني التي هي آنية للماء الذي يتطهر به، وذكر الذي يجوز استعماله من الذي لا يجوز استعماله، وأحكام الجلود الميتة وأحكام الدباب ونحو ذلك، ثم لما انتهى ذكر أيضا كتاب باب الاستنجاء، لأن الإنسان إذا قضى حاجته لا يصح الوضوء منه حتى يستنجي ويتنظف، ثم ذكر سنن الفطرة، ثم ذكر أحكام السواك وسنيته، ثم بعد ذلك بيّن لنا أحكام الوضوء، ثم بيّن لنا نواقض الوضوء، ثم بعد ذلك بيّن لنا أحكام التيمم وأحكام أيضا المسح على الخفين، ثم لما انتهى ذكر أيضا أنواع النجاسات وكيفية غسل النجاسة وما هي أنواع الغسل، ربما شيء لا بد من 7 غسلات، ولا بد من أن تكون إحداهن بتراب، وبعضها يكتفى بالغسل 7 وبعضها 3، وبعضها بزوال عين النجاسة، وبعضها بغسلة واحدة تذهب عين النجاسة. لما انتهى من ذكر هذا كله ذكر كذلك كتاب الحيض، وبين لنا أحكام الحيض، وبين لنا أحكام الاستحاضة التي قد تشتبه بالحيض عند كثير من النساء، ثم ذكر لنا أحكام النفاس وما يتعلق بذلك. فلما انتهى من ذكر هذا كله لم يبقى إلا الصلاة، وكل ما ذكر من أول هذه الأبواب التي أشرنا إليها كلها ذكرت من أجل الصلاة. والآن وصلنا إلى المقصود وهي الصلاة. فالصلاة أمرها عظيم، وهي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، وهي الصلاة التي هي الفارق بين المسلم والكافر، من يصلي فهو مسلم ومن لا يصلي فهو كافر، وهي الصلاة التي الله سبحانه وتعالى فرضها على النبي من فوق 7 سماوات، حينما عرج به إلى السماء فرض الله عليه الصلوات 5. وهذه الصلاة التي هي عظيمة، لم يكن نبي من الأنبياء إلا وعندهم الصلاة، وإن كانت تختلف عن كيفية الصلاة عندنا وفي الأوقات وغير ذلك، لكنها كل نبي من الأنبياء يؤمر بالصلاة، كما في قصة إسماعيل عليه السلام وغيره من الأنبياء، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالصلاة أمرها عظيم. ثم أيضا من ميزات الصلاة أنه يوم القيامة عندما يحاسب العبد ينظر لصلاته، فإذا نظر في صلاته وقد أداها على وجهها وهي مقبولة، نظر في بقية عمله المقبول منه غير المقبول، ويقبل المقبول. فإذا نظر في الصلاة ولم تقبل منه الصلاة لم ينظر في بقية عمله، ترك كل عمل من باب أولى، يعني إذا ما صلحت صلاته معه غير مسلم، وغير المسلم ما تنفع أعماله في الآخرة، وإن كان قد تنفع في الدنيا إذا كان كافر لكن فيه مثلا صفات حميدة من كرم أو كرم أخلاق أو مساعدة للناس أو بذل، قد تنفع في الدنيا لكن ليس له في الآخرة من خلاق. فهذه الصلاة عظيمة، من أهم أو هي أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله. ولذلك فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام بقية الشرائع فرضت في المدينة، لكن الصلاة فرضت عليه صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وفرض عليه الوضوء لها وهو في مكة عليه الصلاة والسلام. فالصلاة والتوحيد في مكة، وبقية الشرائع فرضت عليه في المدينة صلى الله عليه وسلم. فالصلاة أمرها عظيم، ينبغي للمسلم أن يهتم بها غاية الاهتمام. والله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع من القرآن ما تحصى في الأمر بالصلاة، والخشوع في الصلاة، الطمأنينة في الصلاة، والمحافظة عليها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقاتها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من حفظه قيدته وصححت إيمانه. الصلاة اشتملت على أمور عظيمة ما تحصل في غير الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. الصلاة فيها أشياء لا توجد في غيرها، منها حضور الجماعة الذي يحصل فيه فوائد عظيمة قد لا يتفطن لها كثير من الناس، وإن كان يفعلها لكن ما يتفطن لفائدته ومصلحته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة. فالصلاة كلها من أول ما تقوم للوضوء تنوي الصلاة وتتوضأ وتنتهي، كلك في عبادة، كل وقتك مستغرق في عبادة وفي طاعة لله ولو أنت ما أنت في صلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الرجل إذا توضأ وخرج من بيته متطهر يريد الصلاة فهو في عبادة، كل خطوة يخطوها يكتب له فيها حسنة ويرفع بها درجة. أي هذا متى يحصل لهذا؟ مشيك من بيتك كل حسنات إذا ما تصل المسجد. فإذا وصلت المسجد وصليت ما يتيسر لك من صلاة تحية المسجد أو زدت عليها وجلست تنتظر الصلاة مهما طال الوقت فأنت في صلاة، مكتوب لك أجر المصلي ولو كنت جالس. ثم هو أعظم من هذا، وهو أنك ما دمت في مصلاك تنتظر الصلاة أو بعد الصلاة جلست تذكر الله بعد الصلاة، فالملائكة تستغفر لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. باستغفار الملائكة لك خير من استغفارك أنت لنفسك، فالملائكة تستغفر لك. أي شيء يحصل في هذا غير الصلاة؟ فهذا فضل عظيم، فينبغي لنا أيها الإخوة الاهتمام بأمور الصلاة والمحافظة عليها وعلى أوقاتها، وهو المهم، لأنه إذا صلىها في غير وقتها فكأنه لم يصلها، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقاتها. فإذا فات الوقت وتركت الوقت وأنت ما صليت ورحت تصليها من غير عذر تركتها متعمدا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل، توعدهم بالويل، توعد المصلين، هم مصلين لكن ما صلوها في وقتها. الذين هم عن صلاتهم ساهون، يسهو ويغفل عنها، يطلع الوقت ما يصلي صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ما يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس، فهذا خرجت عن وقتها. هذا ما الذين هم عن صلاتهم ساهون، توعدهم الله بالويل. والويل قد جاء ذكره في كثير من الأحاديث أنه واد في جهنم. الذين هم عن صلاتهم ساهون، غافلون عنها، يخرج الوقت وهو بغفلة عنها، ما يصلي بعد خروج الوقت. من غير عذر. أما المعذور فالله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذا إذا حصل التساهل. فهذه الصلاة أمرها عظيم، يجب علينا الاهتمام بها، ولذلك اعتنى العلماء بها وذكروا من شروطها الوضوء، وذكروا فروض الوضوء وأنواع النية كل من أجل الصلاة، وذكروا شروط الصلاة ومن القبلة، وذكروا أبواب القبلة كيف معرفة القبلة إذا كنت بعيدا عن الكعبة، كله للاهتمام بها. وذكروا منها ستر العورة، وذكروا منها إزالة النجاسة، وذكروا منه دخول الوقت وغير ذلك من الاهتمام بها. فذكروا للصلاة شروطا، وذكروا لها أركانا، وذكروا لها واجبات، وذكروا لها سننا، كل هذا للاهتمام بها. وهذه أخذا من أقوال النبي وأفعاله اللي ذكروها، أخذا من أفعاله، لأنه عليه الصلاة والسلام أمره، أمر الصحابة أن يقتدوا به في أداء الصلاة. فلذلك جاء في الحديث الصحيح صلوا كما رأيتموني أصل. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال للناس صلى يوريهم كيفية الصلاة. فهو عليه الصلاة والسلام خطب الناس ونادى بهم واجتمعوا، فركع على المنبر عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وكبر للصلاة، ثم ركع وهو عليه يراه الناس كله، ثم رجع نزل من درجات القهقرة ما أخل باستقبال القبلة، نزل معه وسجد، ثم نهض وجلس، ثم سجد الثانية، ثم خرج وعمل كذا، وقال لهم استنكروا فعل، فقال إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي، أي تفعلون مثل ما أفعل، وليأتم بكم من بعدكم. فالنبي اهتم بها غاية الاهتمام، وعلمها الصحابة، وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني وصلي، يفعلوا كفعلي. ولذلك عد العلماء من السنن ما يزيد عن 46 سنة في الصلاة، وأركانها 14، وواجباتها 8، وشروطها 6. فالصلاة أمرها عظيم والاهتمام بها عظيم، يجب للمسلم أن يهتم بها لأنه هي الصلة بينه وبين الله. ثم إذا اشتملت على أمور عظيمة عظامة تحصل، فأنت عندما تأتي للصلاة ثم تكبر تكبيرة الإحرام وترفع يديك، رفع اليدين قال العلماء رحمهم الله عندما يكبر تكبيرة الإحرام يرفع يدي، هذا قالوا إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، الله أكبر، استحضرت أنك أمام الله سبحانه وتعالى وأن الله يراك. ولذلك هذه حالة أهل الإحسان. لما سئل النبي عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأعلم أنه يراك سبحانه وتعالى. فعندما ترفع الله أكبر ثم تضع يديك على صدرك أو فوق السرة أو تحت السرة، فإذا وضعتها هكذا كأن أمام الله ذل وطاعة لله، كأنك كتفت نفسك بين يدي الله يفعل بك ما يشاء، ذلا وخضوعا له سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من وسوسة الشيطان، لا يوسوسك بصلاتك ويذهلك عنها ويذكرك أشياء، يذكرك أمور في بيتك، يذكرك أهلك، يذكرك مالك، يذكرك سفرك، يذكرك تجارك، يذكرك أعمالك، فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله إنه ما يدخل عليك الوساوس، كله للاهتمام بالصلاة. ثم بعد ذلك تقول بسم الله، تستفتح الاستفتاح قبل هذا كله، بعد سبحانك اللهم وبحمدك، تنزه الله وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تقول الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أو الاستفتاحات اللي هي 7 أو 8 كلها ثبتت عن النبي، أي واحد تعمل منها. ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ الفاتحة. فإذا قرأت الفاتحة في الحديث القدسي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الله يراك مطلع عليك ويسمع قراءتك. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي نصفين. إن عبدني حقيقة العبادة أعنت على جميع أمور، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. فالله يقول أصدق في عبادتك وابشر بالعون، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي نصفين. يقول ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، طلبت من الله الهداية أن يهديك إلى الصراط المستقيم وهو صراط الله، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا غاية المقصود، وهذا غاية ما يجتهد المجتهد أن يكون يحشر مع هؤلاء ويكون في الجنة مع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما أحسن رفقة هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الله إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. لكن المهم الاستحضار، انك تقرأ وانت مستحضر هذا الدعاء مستحضر، فالله سبحانه وتعالى يقول هذا طلب، طلبت مني يا عبدي هذا فلك ما طلبت. لكن إذا أتى بها كاملة بخشوعها وأركانها مكملة هذه الصلاة الإثم. ثم إذا انتهيت من القراءة قرأت الفاتحة وما يتيسر، ثم قلت الله أكبر، أيضا تذكرت تعظيم الله سبحانه وأنه لا أعظم من الله ولا أكبر من الله كما تقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر، تستحضر عظمة الله جل جلاله وأنه الكبير المتعال وأنه لا أحد أكبر من الله سبحانه وتعالى. ثم تقول كذلك عند الركوع الله أكبر وتستحضر هذا الشيء. ثم هذا الركوع الذي ثنيت نفسك وركعت وخضعت لأي شيء؟ ذل لله، ذل وخضوع لله عز وجل. ثم أيضا في هذا الذل أيضا قرنته بالفعل بالقول، فقلت فيه سبحان ربي العظيم، يعني أذللت نفسك وعظمت الله، فكأنك قلت أنا الذليل يا ربي وأنت العظيم الكبير، تطلب منه المغفرة. هذه حالتك في الصلاة سبحان رب. ولذلك لما نزل قوله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نهضت من الركوع بعد هذه الحالة التي هي حالة ذل، ولو عملت لمخلوق فهذا ما يجوز وهذا شرك، هذه عبادة للمخلوق لأن هذه عبادة، ما يمكن تخضع لمخلوق تسوي هذا لله وحده لا شريك له، ولا يمكن أن تعامل هذه المعاملة أي مخلوق تنحني له، لا والعياذ بالله، هذا عبادة ما يجوز أن تستعملها هذا من خصائص الله. فإذا نهضت من الركوع وقلت ربنا ولك الحمد، حمدت الله وأثنت عليه أنه وفقك لأداء هذه العبادة ووفقك لأن تكون ووفقك لتعرف الله وتعرف قدره وتذل نفسك بين يديه، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ثم تكبر نفس الشيء وتخر ساجد. وأفضل ما في الإنسان وأعز ما في الإنسان وجهه، ثم جعلت وجهك على الأرض، عفرته على الأرض، وضع أنفك، أنفك رصيته على الأرض، وجبهتك رصيته على الأرض، كل هذا ذل لله وطاعة لله وخضوعا لله. هذا مقام عظيم إذا الإنسان صدق في هذا وأداها باستحضار، لها مكان عند الله. فالعبد إذا سجد وضع أنفه على التراب وجبهته على التراب وجهه على التراب ذل وتعظيم لله، هذه اللحظة أقرب ما يكون العبد من ربه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمر أن يستجاب لكم، هو محل استجابة الدعاء، لأن هذا غاية الذل وغاية الخضوع لله عز وجل. وجاء في الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا تكون قريبا من الله ويستجاب دعائك، فهذه كل ما توجد اللي في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو. ثم تنهض من السجدة، جلس بين السجدتين، سألت الله المغفرة، هذه غاية ما يتسابق لي المن، غاية ما تدور أن الله يغفر لك ذنوبك، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، سألت الله سبحانه. ولذلك قال العلماء يجب أن يقول الإنسان في الركوع سبحان ربي العظيم، ويجب أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ويجب أن يقول بين السجدتين ربي اغفر لي. الواجب مرة وما زاد فهو فضيلة. فهذه الصلاة العظيمة التي أمرنا بها، والتي الله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا توحيد الله، حنفاء مايلين عن الشرك، حنفاء لله سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة، بعد التوحيد ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، هذا هو الدين. فمن تساهل في الصلاة أو استخف في الصلاة أو العياذ بالله تركها أو يقول أنا مسلم غير صادق. والرسول يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، من حافظ على الصلاة فله عهد عند الله، من لم يحافظ عند الله فليس له عند الله عهد. هذه الصلاة أمرها عظيم، فينبغي للمسلم أن يهتم بها، ولذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن نمرن أطفالنا عليها، قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ما أمرنا بغير هذا من الأمور الأخرى العبادات الثانية، إن لكنهم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونأمرهم بالصلاة وهم في هذا السن أبو سبع سنين، مرنوا أن يصلي. وإذا مثلا وصلت العشر وهو ما تربى بالصلاة اضربه حتى يتمرن على الصلاة، هذه مصلحته، وهذا واجب الآباء على البنين، واجب الأولياء على من تحت أيديهم من أولاد ومن زوجات ومن خدم ومن يعلمهم ويمرنهم على هذا الشيء، وإذا رأى منهم قصورا وفتورا في الصلاة زجرهم ونهاهم، هذا الذي ينبغي للمسلم. فهذه الصلاة التي أمرها عظيم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يتعلق بها من شروط ومن أركان ومن واجبات ومن سنن إن شاء الله في الدروس المقبلة إن شاء الله. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. لما خلق الله سبحانه وتعالى جنة عدن قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، أعدها الله لهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى ونبتهل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة، ومن تقبل صلاته، ولا يجعلنا وإياكم جميعا ممن ترد عليهم صلاته، لأنه قد يصلي الاثنين بجنب بعض، وهذا مقبولة الصلاة وهذا مردودة الصلاة وهم في مكان واحد وجنبه، لأنه إذا حافظ عليها وأداها على وجهها ارتفعت الصلاة، وهي تقول حفظك الله كما حفظتني، وإن ساء فيها ولم ارتفعت وهي تقول ضيعك الله كما ضيعتني. وجاء في الحديث أن إذا الإنسان ينصرف من الصلاة وقد قبلت صلاته أو قبل نصفها على حسب ما يؤدي، أو ربعها أو سدسها أو ثمنها أو عشيرة مقبول من صلاته والباقي مردود عليه، فكل ما كان الإنسان مهتما بها بنظافته وشروطه وأركانه يسأل الله الكريم من فضله تكون مقبولة كلها على حسب ما وقع في صدره من الإخلاص لله ومن القيام بكامل واجباته، وإلا فالعياذ بالله فيصل ويطلع ما كأنه صلى، لأن إذا ما قبلت صلاته لفت كما يلف الخلق ويرمى بها وجهه ويقال ضيعك الله كما ضيعت. نعم عندك أسئلة؟ هذا سائل يقول: صليت مع الإمام وتأخرت عنه في الركوع لإتمام الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، فلما فرغت من الصلاة قال لي واحد ممن صلى بجواري: فاتتك ركعة من صلاتك، فهل قوله صحيح؟ هو مع الإمام داخلا في الصلاة مع الإمام، يقول صليت مع الإمام وتأخرت عنه يقرأ الفاتحة ونهض الإمام، ونهض الإمام وبعدين ركع ولحق الإمام، ما ذكر طيب ذكر ركع ولحق الإمام صلاته صحيح، لكن فعله هذا خطأ، ما ينبغي يتأخر عن الإمام بها إلى هذه الحالة. وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم مهم لازم، قراءة الإمام قراءة له، ولكن إذا كان الإمام يجب عليه القراءة، المنفرد يجب عليه القراءة، لكن إذا كنت مع الإمام فافعل ما يفعل الإمام ولا تتأخر عنه، حتى ولو قرأت الفاتحة ما مداك تكملها وركع فركع معه، ولا تجلس مثلا تقرأها، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، والله سبحانه وتعالى إذا كنا نسمع قراءة الإمام يجب علينا الإنصات، ما يجوز أنك تقرأ وأن تسمع قراءة الإمام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا كان الإمام يقرأ استمع قراءة الفاتحة وكأنك قرأت، استمع لقراءة السورة وكأنك قرأت. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع العلماء، ويقصد الإمام أحمد العلماء بذلك الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أجمع العلماء على أنها نزلت في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرأ الإمام يجب عليك، لا يجوز تقرأ، تستمع قراءة الإمام وتركع إذا ركع، والنبي يقول: إنما جعل الإمام ليتم به، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، ولا يجوز أنك تتأخر عنه. لكن إذا أنك تأخرت بركن واحد هذا أساءت لك ما يبطل صلاتك، لكن لو تأخرت بركنين، لو أن هذا اللي جلس يقرأ الفاتحة ركع الإمام ونهض وسجد، نقول بطلت صلاتك، هذه الركعة بطلت، لأنه تأخرت عمدا عن الإمام بركنين يبطل له صلاتك، أو كذلك لو تقدم على الإمام. لذلك النبي قال: لما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهكذا. نعم. هذا سائل يقول: هل تجب الصلاة جماعة في المسجد أم يكفي صلاة الجماعة حتى في غير المسجد في مكان مخصص مثلا في السوق أو في المنزل؟ لا، الصلاة في المساجد مثل ما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا إذا كان على سبيل الاستمرار، أما سبيل الندرة مثلا يجيك ضيف تنشغل سبحان الله تكون نائم أمر منعك مثلا ما أدركت الصلاة، فأنت تحرص على أنك تصلي جماعة سواء في البيت أو في المسجد، لكن تجلس الناس يصلون في المساجد وأنت في بيتك تقول: أنا عندي عيالي أصلي أنا وعيالي في بيتي، لا والعياذ بالله، هذا جفاء وهذا لا يجوز. لكن إذا فاتك فواتك حرص من شغل أو تأخر أو سبحان الله أمر من الأمور فاتك الجماعة، احرص على أنك تجمع من حولك وتصلي أنت وياهم جماعة ولو في البيت، لكن تتعمد تلك الجماعة وتقول: والله أنا أصلي أحنا جماعة نبي يصلي ببيتنا، لا، هذا لا يجوز. الصلاة في المساجد، والمساجد جعلت لهذا وفيها أجر عظيم، من طلعك من بيتك لحك حسنات ورجوعك حسنات وجلوسك في المسجد حسنات، لكن ربما الإنسان يعرض له عارض وتفوته الجماعة فيحرص على أنه يصلي مع جماعة سواء جعل المسجد ودور أحد فاتته مثل الصلاة وصلى هو إياه، أو مثلا عنده في بيته أحد أو شيء جماعة وصلى هو إياه، هذا طيب، لكن لا تتعمد ذلك ولا يتكرر ولا يكون هذا ديدنك ودأبك، لا لا، هذا لا يجوز. نعم. هذا سائل يقول: قرأت في صفة الصلاة لأحد العلماء الأجلاء أن وضع اليدين بعد الركوع بدعة، فهل هذا صحيح؟ وعندنا أناس يتقاتلون ويرمون بالجهل في وضع اليدين بعد الركوع. وضع اليدين كيف على الصدر؟ يعني على الصدر؟ لا لا، ما ينبغي هذا. بعد الركوع إذا نهضت من الركوع أنت مخير، إن قطعت يديك هذا فلا بأس، وإن أرسلتهما فلا بأس. نعم، بعض العلماء يرجح ان الاولى ان تقول كذا، وبعضهم يقول لا الاولى ان ترسل. وصحيح بعض العلماء الله يوفقنا واياهم عندهم بعض التشدد، فيقول لا لو وضعت كذا هذه بدعه، وبعضهم يقول لا لو وضعت هذا هذا بدعه. لكن الصحيح مثل ما قال الامام احمد رحمه الله، قال ان هذا لم يثبت فيه عن النبي شيء، ما ثبت حديث ان النبي بعد الركوع وضع يديه، فما دام لم يثبت حنا لا نحكم بشيء، لا نخطي من وضعهن، لانه ما ثبت عن انه كان يرسلهما ولا ثبت انه كان يضعهما، فما دامت كذا نقول الانسان مخير، ان وضعهما كذا فلا ينكر عليه، وان ارسلهما فلا ينكر عليه. ولا ينبغي ايها الاخوه ان يحصل الشقاق والنزاع في مسائل ما ثبت فيها شيء عن النبي، بس ترجح عندك او ترجح عند بعض المشايخ ان الافضل ان تقول بكذا، ما يوجب الشقاق والنزاع. او ترجح عند بعضهم عدم الوضع وانه يسبل يديه بعد الركوع، ثم انت مثلا تمسك بهذا القول وكذا وتبدع الناس. اخواني ما ينبغي هذا، هذه مسائل مير ما ثبت فيها شيء لا كذا ولا كذا، فمن فعل كذا او فعل كذا لا ينبغي ان يعاب عليه. لكن الاشياء السنن الثابتة ان كان النبي عليه الصلاة مثل قابل الركوع وقت القراءة ان تقول بين كذا، لو ما فعلته صلاتك صحيحة، هذه سنة. نعم نقول انك الافضل وفوت على نفسك فضيلة، لكنه لو ما سويته لو اسبلته ما في باس، هذه سنة.